نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. فهو صلى الله عليه وآله وسلم علة الوجود وصاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحائز على كل حمد منشود. فهو سبب الجود للوجود أعظم مخلوق للإله المعبود ليظهر للوجود أوصافه بأوصاف لا محدود. ألم يقولوا عنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟ جعله الله على كماله ليظهر للخلق كماله. خلقه الله على صورة ليرى الخلق خير صورة تدل على من ليس كمثله صورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الممدوح من كل من رآه، فكل عين رأته مدحته صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ممن أحبه أو ممن عاداه. مدحه ربه سبحانه وتعالى فأوجز فيه وأعجز، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال بعد معرفته له لأنه يعرفه قال عنه ورفعنا لك ذكرك، أي أنه مرفوع الذكر والشأن عند الله عز وجل لأنه يعرفه. لذلك المدح هو أن تمدح ما تعرف، فبعد أن تعرف من تمدح ينطلق لسانك بالمدح والثناء وإظهار الصفات. فالمدح لا يكون إلا بعد المعرفة، أي معرفة صفات الممدوح، فلا أحد يمدح من لا يعرفه. ولذلك الله عز وجل يعرف حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمدحه بما يعرفه سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لو عرفناه لمدحناه، وما مدحه المادحون إلا بما عرفوه فقط، أما ما لم يعرفوه فإنهم لم يمدحوه به. ولذلك لما علم الله عجزنا عن معرفة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أذهاننا ومعارفنا قاصرة عن التعرف على كمال صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أوكل هذا الشأن إليه وقال وكلوني في مدحه إن كنتم لا تعرفون حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يعني كأنه يقول لنا توكلوا علي في رفع مقامه وفي معرفة صفاته. فإن الصلاة عليه أي طلب المقامات العلية، وطلب المقامات يعني المناقب، يعني الصفات الكاملة. فالصفات الكاملة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما يمدح به. فقال الله عز وجل صلوا عليه، صلوا عليه أي أطلبوا مني أن أفعل ذلك به. فالمدح هو التعظيم، والتعظيم ناتج عن التعرف، فكل من عرف المعظم فإنه يعظمه فينطلق لسانه بمدحه. فكلما عرفته مدحته صلى الله عليه وآله وسلم، وما تقاصرت الألسن عن مدحه مع كثرة من مدحه إلا لقلة معرفتنا به صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام البوصيري في بردته الشريفة يقول: عندما أراد أن يوصف أننا مهما مدحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لم نبلغ شيئا في مدحه ووصفه. فيقول الإمام البوصيري رضي الله عنه: وكيف يعرف في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ أي أننا ما نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا مقدار ما تعلمناه في الحلم. الحلم الذي نراه بالليل الذي نراه ونحن نيام ماذا نتعلم فيه؟ لا شيء. فقال إن ما نعرفه عن رسول الله هو بمقدار ما تعلمناه في الأحلام وما تعلمناه في الرؤية. فكم تعلمنا في الرؤية والأحلام؟ لا شيء. فقال: إذن نحن لا نعرف شيئا عن رسول الله، فكل ما مدحناه به هو ذرة في بحر كماله صلى الله عليه وآله وسلم، هو لا شيء. إذا قلنا مثلا رسول الله، كلمة رسول الله وكلمة عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الألفاظ وهذه الألقاب إذا نظرت إليها فإنك تنظر إليها على أنها نسبة ما بين رسول الله وبين الله، لكن أغلب الناس لا يعترفون ولا يظنون بأن هذا مدح، ولكن الحقيقة أن هذا مدح لرسول الله. إذا قلت سبحان الذي أسرى بعبده فإنه مدح، لأنه خصوصية وتخصيص. فقولنا رسول الله مدح، وقولنا عبد الله مدح، لمن أدرك النسبة بين رسول وبين لفظ الجلالة الله. فإنك إذا نسبت إنسان إلى ديوان الرئاسة أو إلى الدولة فقلت وزير الخارجية، أو قلت السفير، أو قلت بأنه يعمل في الديوان الرئاسي، فإنه يعظم في صدرك وقلبك، لأنه ينتسب إلى هيئة قوية وعظيمة وحاكمة، لأنك تعرف هيبة هذه الدولة وقوتها وعظمتها. فكل من انتسب إليها فإنه يعظم في قلبك. وكذلك إذا عرفنا الله عز وجل فإنه سيعظم في قلوبنا كل من انتسب إليه. كل من انتسب إلى الله فإنه يعظم إذا كنا نعرف الله. أما قلة معرفتنا وقلة تعظيمنا فإنما هي ناتجة من قلة المعارف ومن قلة التعرف على الله، لأننا بمعرفة الله تعظم المنسوبات إليه. لو أننا عرفنا الله عز وجل حق معرفته لعظمنا الخلائق أجمعين، فإنها كلها منسوبة لله، فإنها خلق الله أي منسوبة لله عز وجل. نحن لما عرفنا الرئيس وعرفنا الملك وعرفنا الأمير وعرفنا عظمتهم عظمنا أولادهم وعظمنا من يعمل معهم ومن ينتسب إليهم. ولما لم نعرف الله حق قدره لم نعظم كل الخلائق. ومن المخلوقات الرسل والأنبياء، فعندما نقول رسول الله ولا يقع في قلبنا التعظيم فهذه علامة على أننا لا نعرف الله حق معرفته، تلك المعرفة التي تنتج عندنا التعظيم للمخلوقات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فطريق مدحنا لرسول الله بقولنا بأنه رسول الله هو أن نعرف الله أولا. فلو تعرفنا على الله لعظمنا رسول الله، ولا وقفت قلوبنا له تعظيما وإجلالا إذا نطقت ذلك اللقب وتلك النسبة رسول الله. وإذا قال عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده هي نسبة التخصيص، عبده أي المتذلل له أي المختص به، فهو مخصوص به صلى الله عليه وآله وسلم، عبد مخصوص بربه صلى الله عليه وآله وسلم. المدح لرسول الله سنة إلهية، هو الذي علمنا ذلك، هو الذي أخبرنا بذلك، هو الذي قال صلوا عليه، هو الذي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي قال وإنك لعلى خلق عظيم، هو الذي قال فيه الكثير والكثير صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل قدوتنا، هو الذي علمنا وهو الذي ربانا وهو الذي بدأنا بهذا الأمر وهذا الشأن، وهو مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنمدح رسول الله ولا نخشى في مدحه شيئا، فإن الله هو الذي أمرنا بذلك وهو الذي بدأنا بذلك، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي يعظم، النبي يمدح إذا عرف. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول بأنه يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الحلف بالله سبحانه. الإمام أبو عبيد وثلة من السلف الكرام الصالح يقولون يجوز الحلف بالكعبة، ويجوز الحلف بالصلاة وبالحج وبكل معظم من شعائر الإسلام. قالوا لأنها كلها إنما عظمت بتعظيم الله، فليست لها تعظيم خاص بها، فليست هي مستقلة في التعظيم من ذاتها، إنما نالت عظمتها بانتسابها لله. ما عظمت الصلاة إلا لأنها تصلى لله ولأن الله عظم من شأنها، وما عظمت الكعبة إلا لأن الله رفع قدرها وشأنها، ما عظمت هذه الشعائر إلا لأن الله عظمها، فبالله نعظمها، ولذلك رسول الله نعظمه بالله. ما عظمناه إلا لأن الله عظمه، وما عظمناه إلا لأن هذا التعظيم في النهاية يكون لله، أي إن عندما نعظم الصلاة ونرفع من قدرها هذا تعظيم لله وليس للمخلوق الذي اسمه الصلاة. عندما نعظم الصلاة فإننا نعظمها بتعظيم الله، لأن الله هو الذي عظمها، فكل تعظيم لها ينصرف إلى الله، فكل مدحة لمصنوعة إنما هي مدحة لصانعها. فعندما نمدح العلماء فإنما نمدح رسول الله، وعندما نمدح رسول الله فإننا نمدح الله، فإن الله عز وجل هو مصدر كل هذه الممدوحات ومصدر كل هذه الصفات، فليس من خالق إلا الله. الشفاعة العظمى عندما يعطيها الله عز وجل لسيدنا محمد يوم الجمع الأكبر ويوم الفزع الأكبر، يوم القيامة، يوم تجتمع الخلائق ولا يجدون ملاذا ولا غوثا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ هذه المكانة وهذه العظمة في الشفاعة من ذاتية نفسه؟ إنها من ذاتية الله، الله هو الذي أعطاها له، فلا يشفع أحد عند الله إلا إذا رضي الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة لأحد إلا أن يرضى الله عز وجل بنفسه، فلا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المصدر لكل هذه العظمة والمصدر لكل هذه المدائح، فلنمدح ما شئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها كلها أعطيات من الله تعود على الله، وليس أحد فاعل من نفسه. فامدح بما شئت، فنحن أمة محصنة مما يحذر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد أجابه الله في غير موضع، فقد أجابه في أمته عندما قال اللهم لا تجعل هلاك أمتي بسنة عامة، فأعطاه الله ذلك. فنحن أمة محصنة مما يخافه علينا الآخرون من مدح سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.